السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم وعليكم السلام السلام ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد، فلازلنا مع شرح لكتاب كيف تكون محققا مع فضيلة الشيخ أبو ويس الكردي حفظه الله. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. بارك الله فيك، مع صلاة فضيلة محمد. الشيخ أحمد جلال، أهلا ومرحبا بك. أهلا ومرحبا بك، تمام. تفضل. لازلنا أيها الكرام مع الإعلال وكيف الوصول إلى العلة، وتوقفنا عند تقييد رواية عامة برواية خاصة. اتفضل سيدي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله، صلوات ربي وسلامه عليه. صلى الله عليه وسلم. سبق معنا في اللقاء السابق أن تكون رواية تأتي حديث في لفظ الناس، نعم. فيا أيها الناس يختلف عن يا أيها الذين آمنوا، نعم. فيا الذين آمنوا خاصة بأهل الإيمان، يا أيها الناس عامة تشمل الكافر والمسلم والمنافق. فلما يأتي لفظ الناس شركاء في ثلاث، أو المسلمون شركاء في ثلاث، نعم، فهذه اللفظة لها أثر فقهي مترتب على هذا، على العموم أو الخصوص بين اللفظين. أحيانا يظهر لك الأثر وتجد من الفقهاء من تكلم عن الأثر الفقهي، وأحيانا لا تجد، يعني قد لا تقف، أو أنت يعني في أول مرحلة يلزمك الدقة، سواء علمت أو لم تعلم، إنك تبحث وتوصل لغيرك الإيه؟ أي الألفاظ أرجح. دي مرحلة أخرى، نعم. يعني أنت لك المرحلة الأولى هي مرحلة البحث والدقة في الإيه؟ في في البحث. الألفاظ وفي بحثك، والنتيجة النهائية تصل إليك بعد زمن وعمر، صرت فقيها، فتح الله عز وجل عليك في الفهم وسعت العلم، فوجدت أن هذه اللفظة لها أثر كبير جدا بعد ذلك في حياتك، في حياة الناس، في القضاء، تجد اللفظة لها أثر كبير. لكن أحيانا وأنت تبحث لابد تعطي لكل شيء إيه؟ لكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. ما الراجح في هذه الألفاظ وأنت تبحث، أو ما الجمع بين الألفاظ وأنت تبحث؟ العلماء ماذا قالوا في المسألة؟ تؤدي هذه المرحلة، المرحلة التي بعدها، إن كنت من أهلها فنعمة، إن لم تكن أنت من أهلها فوصل الأمر إلى إيه؟ غير. رب مبلغ أو حمد سامع. أنت نعم. وصلها إلى إيه؟ نعم. إلى غيرك. هذا علمي إلى هنا. يأتي من بعدك ويبني على من انتهيت إليه، فكنت نعمة من الله. هذا معنى مثال آخر في هذا الباب، ونقرأه عند الإمام مسلم في صحيحه. تفضل. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. نعم، هذا الحديث، ثم تقرأ متابعات أخرى عند الإمام مسلم رحمه الله بعد ذلك. اقرأ يا شيخ. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر هذا بن صاحب المصنف وصاحب المسند وله كتاب في العرش وعدد من الكتب، وله أخ عثمان. عثمان أقل منه في التوثيق وفي التصنيف، إن كان له تصنيف يعني. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا. الآن هذه رواية عطف، لما نريد الآن عندنا لفظة بنبحث عنها ففي إشكالية، فأحتاج وأنا أجمع الطرق أنظر رواية هذا العطف جاء مفصلا في جمع الطرق الأخرى أو لا. ما رواية ابن أبي شيبة؟ ما رواية عمرو الناقد؟ ما رواية زهير؟ أنه قالوا حدثنا ابن عيينة، شيخهم ابن عيينة، سفيان بن عيينة المكي. نعم. حاء وحقوق. يقال حاء ويقال تحويل. الوجهان قائمان. قال: وحدثنا أبو قريب، أخبرنا ابن المبارك عن معمر والأوزاعي ومالك بن أنس. الآن ثلاثة عطف، ويونس أيضا. ويونس أصبح عندنا إيه؟ ابن أربعة. المبارك عن معمر والأوزاعي ومالك بن أنس ويونس، هؤلاء الأربعة تلميذهم من؟ ابن المبارك. حاء قال: وحدثنا ابن، يعني كأن هبدأ طريق جديد، أو أنت ماشي في طريق بيبدأ يحصل إيه؟ تحويل. عاوز ايه؟ في فتحة موجودة هتلف وترجع تاني، تبدأ من الأول مرة أخرى. مرة ايه؟ نعم. مرة أخرى. قال وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي عن قال عبد الله بن محمد بن نمير عن أبيه. نعم تمام. قال وحدثنا ابن المثنى حدثنا عبد الوهاب جميعا عن عبيد الله. نعم، عن عبيد الله. ثم يأتي كل هؤلاء، كل هؤلاء عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى عن مالك. انتبه للفظة بمثل، نعم يعني كأن الإمام مسلم، يعني أنت تريد تتعلم الإمام مسلم من طريقته، فقال كل هؤلاء بمثل حديث يحيى عن مالك، فعطف يحيى عن من؟ عن مالك. طيب أنا عندي رواية يحيى عن إيه؟ حرملة ابن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن، ده السند الأول. نعم أنتقل للسند الإيه؟ الثاني، أبحث عن يحيى، قال بمثل حديث يحيى عن من؟ عن مالك. عن مالك. هبحث في سياق الايه، في سياق الطرق، عن رواية يحيى عن من؟ عن مالك. عن مالك التي عطف عليها، لان الذي عندي هنا لما مسلم وحدثني، كلمة وحدثني يبقى في كلام ممتد قبل ايه، قبلها. قبل ذلك، نعم فقال بمثل رواية فلان. ارجع لرواية فلان، واخذنا قبل ذلك ان الامام مالك يقصر بالرواية ايه أحيانا. احيانا، نعم فهنا قال، هو قال بمثل رواية من؟ بمثل يحيى عن من؟ عن مالك. عن عن مالك. الإمام مالك. نعم فهذا يحتاج أن أنا أنظر في الطرق كلها، وأرجع قبل الرواية التي أتيت بها هنا إلى الرواية السابقة قبلها في صحيح مسلم، وأنظر ما لفظها، يعني ممكن تطلعها من عندك شيخ أحمد من صحيح مسلم. نعم. قال وليس في حديث واحد منهم مع الإمام، وفي واحد أو أحد منهم. أحد منهم نعم مع الإمام، وفي حديث عبيد الله قال فقد أدرك الصلاة كلها. هنا فارق كبير جدا بين اللفظين، يعني ليس في حديث أحد منهم مع الإمام. كلمة مع الإمام تفيد الإيه؟ الجماعة. الجماعة. طيب لما يقول ليس في حديث أحد منهم مع الإمام، تفيد أن الحديث ده في ماذا؟ في المواقيت. الحديث ده في الإيه؟ هذا الحديث في المواقيت. المواقيت، يعني من أدرك من العصر ركعة، من أدرك من الظهر ركعة، من أدرك من الصبح ركعة، فقد أدرك ليه؟ أدرك الصلاة. قد أدرك الصلاة. إذا قلنا أن العصر والظهر أدرك الوقت. وقت، والمغرب والعشاء وقت، والصبح وقت، العصر وقت، فكل من أدرك من الصلاة ركعة، من الوقت ركعة. وإذا نظرت في تبويبات العلماء هجد هذا المعنى الموجود، لكن جاءني زيادة حولت هذا الحديث وهذا الحكم من قضية إلى قضية. القضية كانت إيه؟ مواقيت. انتقلنا إلى الجماعة، فضل الجماعة، فضل صلاة الجماعة، أو إدراك صلاة الجماعة، بما تدرك صلاة الجماعة، وهذا أثرها يظهر كبيرا في صلاة الجمعة، واختلاف الفقهاء في هذه المسألة. لو أدركت من صلاة الجمعة ركعة، أدركت الصلاة، صلاة ركعتين، وصل أربعة. طب أدركت أقل من ركعة، أصلي أربعة ظهرا، هتجد هنا إيه اختلاف العلماء في هذا. منهم من يقول يصليها أربعا، ومنهم يقول يصليها إيه ركعتين، يصليها يتمم ركعتين. لفظ مالك. نعم، لفظ مالك، نسمع إلى لفظ مالك. قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. يبقى الآن المدار على من؟ على أبي سلمة. يبقى في عند الزهري عن من؟ عن أبي سلمة. وانت عندك من عن أبي سلمة؟ ما هو الزهري عند عن أبي سلمة. الزهري، يبقى الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ده المدار. نعم. قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. إذن هذا يا جماعة الآن خاص بماذا اللفظ هذا؟ مطلق. بالمواقيت. من أدرك من الصلاة ركعة، يعني الذي يقوم الآن الصبح، يعني قام قبل الشمس بدقائق، ماذا يصنع؟ يدرك يصلي الصلاة، أو ينتظر يصلي مع المجموعة اللي معاه؟ مش ده بيحصل؟ نعم. فده تصلي ليه؟ تصلي الصبح، تدرك الركعة. إذا أدركت ركعة وطلعت عليك الشمس وانت في الركعة الثانية، أدركت الصلاة، يبقى أدركت الصلاة أداءً. نعم طيب لو انتظرت قضاء. وطولت شوية في الحمام فهنا الفقه يظهر هنا، إن الحديث هذا إذا أنت قمت قبل الشمس بدقائق في الفرض لا تقول ده وقت كراهة، لا تدرك الإيه، تدرك الفرض ولو ركعة، ولو جاءت الثانية وطلعت الشمس عليك وانت فيها لا إشكال عليك. لكن وقت الكراهة متى يقال؟ وقت الكراهة يقال في النوافل، الذي يصلي إيه؟ يصلي نافلة، لكن في وقت الفرض أدركت من الوقت ولو إيه؟ ركعة. وهذا يفيدنا في مسألة الإيه؟ الحائض التي طهرت قبل الوقت بركعة، أو بمقدار اللي ما تؤدي ركعة، أو النفساء، يعني دي مسائل أيضا مبنية على الإيه؟ على هذا الحديث، إدراك من الوقت إيه؟ ركعة. فهذا الحديث في المواقيت، لكن جاءتنا لفظة ولها أثر فقهي نقلتنا من المواقيت إلى إدراك الجماعة. بما تدرك الجماعة؟ مع الإمام. بما تدرك الجمعة؟ مع الإمام. نعم. يعني شوف اللفظة وأثرها، نقلت بك نقلة كبيرة جدا إلى شيء آخر. بعدما تصورنا الآن جو الحديث وجو الروايات والأثر الفقهي المترتب على الرواية العامة والرواية المقيدة بالإيه؟ بالجماعة أو مع الإمام، ننظر إلى الخريطة. هذه الخريطة عندي رواية مالك، موجود مالك الآن أمامكم، ومعمر وابن عيينة وعبيد الله بن عمر وابن جريج وشعيب، كل هؤلاء عن ابن شهاب وابو سلمة، عن ابي سلمة، عن من؟ عن ابي هريرة. وعندي يونس، وفي هنا شوف عندك الإشارة اللفظ الموجود وجه مع الإمام، وبعد كده تنزل مرة أخرى قرة ابن عبد الرحمن، زاد قبل أن يقيم الإمام إيه؟ صلبه قبل أن يقيم الإمام صلبه. لكن عندنا يحيى ابن عبد الحميد في طريق عن قرة، في هنا في هذا السند فيه في ضعف، وتجد كلام البخاري يأتي معك بعد ذلك على هذه الايه، على هذه الجملة. مشكل الآثار جاء زاد وفضلها، يعني أدرك الجماعة وإيه؟ وفضلها. عند الشاميين، مسد الشاميين، شوف أنت نزلت بالسند مظنة المفاريد، الزبيدي زاد وفضلها. فأصبح عندي هنا الطرق هذه من هنا كده، الدائرة هذه الطرق إليها يعني فيها بعض الإيه؟ فيها بعض النظر، إلا الرواية اللي هي من؟ ابن وهب عن من؟ عن يونس، زاد مع الإيه؟ مع الإمام. إذا نظرنا للجماعة عن ابن شهاب والليث وابن وهب وعثمان بن عمر متابعين للجماعة، هنا يكون عندي الإيه؟ لفظة مع الإمام دي فيها إيه؟ فيها شذوذ. نعم. طبعا هاي يأيدها قرة ويأيدها عبد الوهاب ويأيدها الإيه؟ الزبيدي. طبعا الزبيدي في من؟ في ابن شهاب، له منزلته، لكن الزبيدي السند إلى الزبيدي عند الشابيين في مسند الشامي عند الطبراني. نعم. فما ظنت الضعف يحتاج تحقيق السند إلى من؟ إلى الزبيدي، وكذلك إلى عبد الوهاب في مشكل آثار، وكذلك إلى قرة، وقلنا هنا في من؟ يحيى ابن عبد الحميد. إذا عندما ننظر في الخريطة الآن، مالك ومعمر وابن عيينة وعبيد الله وابن جريج وشعيب، الجماعة دي كلها على وجه، نزلت ليونس ووجدت الخلاف، نزلت بعد ذلك وجدت الأسانيد إليهم فيها ما فيها، يأتي هنا الإيه؟ النظرة العامة في مثل هذه الزيادة. فأنت بتدور بين حاجتين، بين شيئين، إما أن تحكم بالشذوذ أو تحكم بأنها زيادة إيه؟ فقه. زيادة فقه. فإن أخذت أنها زيادة ثقة في هذا المقام ستعمل بها، وإن قلت لا ده أنا عندي الآن السند نزل، يعني طبقة من السند، أبو هريرة صحابي، التابعي عنه أبو سلمة ما حدث خلاف، ابن شهاب ما حدث خلاف، قال خلاف بعد من؟ بعد الطبقة الثالثة، باقي المخرج علي. فهنا لابد من الترجيح. نعم. في راجح وإيه؟ مرجوح ومرجوح. فإما أقول هذه الرواية مرجوحة، أو أقول أنها شاذة في هذا السياق، فهذا قائم وذاك إيه؟ وذاك قائم، وأستأنس بكلام أهل العلم إيه؟ قبلي في مثل هذا. نعم. نشوف كده كلام أهل العلم، عندنا إضافة كلام أهل العلم عندكم أو لا؟ تفضل. يعني هذه اللفظة أخرجها مسلم وأشار مسلم إلى إعلانه. أيوة، هنا يعني لما قال الإمام مسلم يا جماعة وده يفيدنا إفادة عظيمة جدا في مثل هذا. قال: وليس في حديث أحد منهم مع الإمام. وفي حديث عبيد الله قال: فقد أدرك الصلاة كلها. هذا إفادة ماذا؟ إعلال اللفظة. إفادة إشارة من الإمام مسلم إلى إيه؟ لأن هذه اللفظة مرجوح. لأن هذا الإمام مسلم هنا صنع الحديثية والدقة وجو الحديث العام يشير إلى الحديث في المواقيت. وأنا نبهت في تهريج الحديث عندك تنبيه اقرأه يا شيخ محمد. قبل التنبيه تفضل. وأعلى البخاري بجهالة يحيى بن حميد، يعني ممكن أعلى البخاري بعض طرقها. نعم. هو طريق يحيى بن مين؟ ابن حميد، يكون هذا اللفظ أضبط في الإيه؟ نعم. في الإعلال. ونص ابن عدي على ضعفها بل أشار إلى إيه؟ إدراجها مع الإمام، اللي هي فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه من طريق قرة بن عبد الرحمن. نعم. فكلامهم على هذا إيه؟ الإمام مسلم نص على الرواية مع الإمام، والبخاري حجنا متابعة قرة بن عبد الرحمن. نعم. فهي الشخص يقول هذه متابعة مع اللي قبلها يقوي بها تتقول. فهم هنا تكلموا على إيه؟ فقد أدركها قبل أن يقيم صلبة، تكلموا على هذه الزيادة. نعم. نعم. وجل الأئمة الذين ترجموا لهذا الحديث ترجموا له في باب المواقيت. جميل جدا. بعد ذلك في هناك زيادة أخرى على هذا المنوال في هذا الباب، وهي لفظ وهي فضلها من قوله فقد أدرك الصلاة وإيه؟ وفضلها. وبعد ذلك الكلام عليها وعلى الطحاوي في مشكلة. ننتقل إلى مثال آخر في مثل هذا المقام، بعض الأمثلة أضيفها من عندي. في عندنا في سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية بعض الإضافات الأخرى معنا في هذا المقام، منها جاءت رواية تفيد ان ادراك الصلاه بركعتين، ان ادراك الصلاه يكون بايه؟ بركعتين. زادها معتمر ابن سليمان عن معمر ابن راشد: من ادرك ركعتين. علي بن طاووس عن ابي ابن عباس عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من ادرك ركعتين من صلاه العصر قبل ان تغرب الشمس. فجعلها في ماذا؟ ده في المواقيت. او ركعه من صلاه الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادركها، فقد ادرك. دي في الايه؟ في المواقيت. إضافة أخرى: جاءت رواية أخرى شاذة كذلك، وهي من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك الإيه؟ قيدها بالجمعة. مسألة الجمعة والأثر الأثر الفقهي في الجمعة، ابن قدامة في المغني قال: ومن أدرك معه أقل من ذلك بنى عليها ظهرا إذا كان قد دخل بنية الظهر. يبقى أعمل ماذا؟ أعمل الرواية الضعيفة هنا. نعم. من أدرك من إيه؟ من من من صلاة الجمعة ركعة، أعمل هذه الرواية هنا. أما من أدرك أقل من ركعة فإنه لا يكون مدركا للجمعة ويصلي ظهر الأربعة، وهو قول جميع من ذكرنا في المسألة قبل هذه. قال الحكم وحماد وأبو حنيفة: يكون مدركا للجمعة بأي قدر أدرك من الصلاة مع إيه؟ مع الإمام، لأن من لزمه أن يبني على صلاة الإمام إذا أدرك ركعة لزمه إذا أدرك أقل منها كالمسافر يدرك المقيم، ولأنه أدرك جزءا من الصلاة فكان مدركا لها كالظهر. في ختام هذا اللقاء أشكر الله سبحانه، ثم أشكر أخوي شيخين الكريمين وإخواني جميعا والمشاهدين والمشاهدات. أسأل تقبل منا ومنكم، وإلى لقاء متجدد بإذن الله تعالى نلقاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.